العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، جملة العلائق الاجتماعية التي نظمها ديننا واهتم بها حقوق الجار، وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وهذا حديث متفق على صحته، وهو قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قسم بالله تعالى، لأن الذي نفس محمد بيده هو الله جل وعلا، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقسم بربه. الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأنه لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. أي معنى في أي لغة في أي منهج وأي نظام أسمى من هذه الحقوق التي تبين ترابط أبناء المجتمع وتكافلهم؟ فديننا يوجب علينا أن نحب لجيراننا ما نحب لأنفسنا من الخير، ولهذا فإن المولى تبارك وتعالى جعل ذلك من العبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار الجنب قيل الجار الأجنبي، والجار ذي القربى هو الجار القريب. وفي هذا المعنى جاء حديث أنس رضي الله عنه الذي يوجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان يجب أن يحب لجاره مثل ما يحب لنفسه من الخير. وجبريل عليه السلام كان يكثر من وصيته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالجار، ولهذا عبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لو تقربون الجهاز شوي حتى ما حد يمر وينقطع الصوت. وين الأخ المسؤول عنه؟ المقصود عدم المرور من أمان، بس كان لا ينقطع. جربوا شو لما كافي عندك خلاص. أقول إن حقوق الجار في ديننا عظيمة وهي ذات شقين، خلاص حتى لا يمر واحد خلص المكان. الأمر الأول هو كف الأذى عنه، والأمر الثاني هو بذل الإحسان إليه. فكف الأذى يكون بمنع صدور أذى منك إلى جارك، سواء أكان لشخصه أو لأهله أو لولده أو لماله، فتكف أذاك عنه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ خاف وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي مكره وخداعه وإذاءه. فالإنسان الذي يكون جاره في حال قلق شديد منه، هذا جار سوء وجار شر، وهو على خطر عظيم وإثم كبير. وهذه المسألة يتساهل فيها أهل هذا الزمن مع الأسف الشديد، بينما كانت عند العرب الكفار في الجاهلية لا توجد. عند القوم الذين لم يكن عندهم شريعة، وإنما كانوا عندهم عنفة وكرامة وإعزاز للجار وعناية بحقه، وأهل هذا الزمن الذين أنعم الله عليهم وتعلموا الكثير من الأمور، يوجد فيهم من يصدر منه أذى لجاره، مضايقة له في منزله، أو اعتداء على ولده، أو تربص بتتبع عوراته. وهذه كلها أمور خطيرة وأمور سيئة يأنف منها ديننا الذي ربى على إقنا الاجتماعية على الكمال والشمول. أما القسم الثاني من حقوق الجار فهو بذل الإحسان، بمعنى أن تقدم لجارك الخير بإسداء المعروف إليه، النصح له، التعاون معه، مشاركته آلامه وآماله، تلمس حاجاته. ولهذا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهد له، وإلا فلا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وهذه كلها توجيهات إسلامية في غاية الكمال والنبل، ليبقى مجتمع المسلمين مجتمعا متماسكا متعاونا، لأن الجار هو أكثر الناس معرفة بجاره، ويحتاج إليه جاره كثيرا في وقت لا يستطيع أقرباؤه الذين يسكنون بعيدين عنه من الوصول إليه أو معرفة ما حصل له. وجاره أمره سهل، ممكن يطرق عليه الحائط ويعلم بحاله، ويأتيه في آخر الليل ليسعفه، أو يشاركه فيما هو فيه من حرج لإزالة الضيق الذي حصل به وألم به. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر بقوله: لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وهذا نفي للإيمان الكامل، فالإنسان لا يكفر إذا أنه جحد حقوق الجار، وإنما يكون عاصيا. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا كاملا، وإنما هو ناقص الإيمان. قال بعض أهل العلم: الجوار يقتضي حقا وراء كف الأذى، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، فيبدأه بالسلام ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح ويصفح عن زلاته، ولا يطلع إلى ذلك، ولا يضايقه في صب الماء في مزاده، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف عن عوراته، ولا يتسنع على كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. فهذه كلها من فضائل ديننا التي نتعبد لله تبارك وتعالى بها. ولهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق هو الجار الكافر، له حق الجوار، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والناس يغفلون عن هذه الأمور في هذا الزمن ويتناسونها، ولعل طغيان المادة أثرت عليهم، بينما كانوا في زمن مضى عندما كان الناس يحتاجون إلى هذه الأمور يكون بينهم ترابط أكثر وتعاون أكثر وتراحم وتآلف. فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذه الآداب الجميلة الرائعة التي هي مفخرة لأهلها ونبراس وتاج فوق رؤوسهم، يفتخرون بها على كل الأمم التي وضعت قوانين من عندها من صنع البشر. ونحن نظامنا إنما هو من عند ربنا ومن عند رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. أيضا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه ثلاث مسائل. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. قوله: أي الذنب أعظم؟ أي أي الذنوب أشد وزرا وأكبر جرما وأخطر على الإنسان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن أعظم الذنوب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، الند هو النظير والمثيل والشبيه والشريك، فلا تجعلوا لله أندادا. ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقوله عليه الصلاة والسلام إن أعظم الذنوب هو أن تجعل لله تعالى ندا أي مثيلا أو شبيها أو نظيرا وهو خلقك. الله جل وعلا لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. غيره لا يكون هكذا، غيره من سائر الموجودات لا يكون كذلك. هل يصلح أن نجعل له مثيل؟ كلا، لا يمكن أن يوجد مثيل، وهذا أمر مستحيل. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا أن إنسانا اتخذ مخلوقا مثيلا لله فهذا من أعظم الذنوب، هو أعظم الذنب، فهذا هو أعظم الذنب، وهو في غاية القبح والفساد. لأن الله خلقك يا لئيم، الله خلقك وتجعل له مثيل، هذا المثيل هل خلقك؟ فلهذا كان الشرك أعظم الذنوب، والله تعالى لا يغفره لمن مات ولم يتب منه. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع الأسف الشديد أنه يوجد الشرك في عدد من المواقع من بلاد المسلمين، وبعض الإخوان يقول لماذا تتكلم عن هذا الموضوع والآن الشرك الناس تعلموا ما في مشركين، الناس الآن صاروا يعرفون أن الله تعالى هو الخالق والرازق وأنه لا مثيل له ولا نظير، ولهذا فإنه لا يوجد الشرك. نقول سبحان الله، ما هو الشرك؟ هو أن تعبد مع الله غيره، وهذا الأمر موجود، فإن من يدعو غير الله، من يطلب حاجته من الأموات كمن يطلب حاجته من الأصنام، فليس الشرك في عبادة اللات والعزى ومنات، وإنما هو يحصل بعبادة غير الله ولو كان نبيا أو ملكا. خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى سماه عبدا ولم يسمه شريك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء يعلم الناس التوحيد ويبين لهم أنه لا يصلح أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله، ومن ذلك شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن نعطيه شيئا من الإلهية. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع. ويقول جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا كان هذا هو خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يصلح أن نعطيه شيئا من العبادة، فلماذا يعطى بعض الناس شيئا منها كبعض الصالحين الذين يذهب بعض الناس إلى قبورهم إلى قبورهم ويذبحون لها ويدعون أصحابها ويطلبون منهم تفريج الكروب ويطلبون منهم قضاء الحوائج ويتركون باب الله المفتوح ويذهبون إلى أبواب مغلقة مسدودة. هذا أعظم الذنب، هذا أعظم الذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. صاحب الضريح ما خلقك، صاحب الضريح مسكين يطلب منك أنت أن تدعو له لأنك حي وعندك قدرة على الدعاء والإحسان إليه، أما هو لا ينفع نفسه فكيف ينفعك أنت؟ ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بزيارة المقابر من دون شد الرحال إليها، نزورها في بلادنا في قريتنا في مدينتنا، وندعو لأصحابه ونعتبر بحالهم ممن صلى وجال وترك هذه الدنيا لغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان إذا رأى الذين كانوا بنوا العمائر وأنشأوا المزارع وصار لهم صولة وجولة في هذه الدنيا ثم ذهبوا وتركوها لغيرهم ولم يذهبوا معهم إلا بالعمل الصالح، ولفافة لا تساوي دويهمات من أرخص أنواع الأقمشة، ثم أكلهم الدود وهم تحت الثرى، ليس عندهم قصور ولا غرف مبنية ولا سرر عليها يتكئون، وإنما تركوها للورثة إلا إذا كانوا قدموا عملا صالحا فإن قبورهم روضة من رياض الجنة. فالإنسان يعتبر بهذه المقابر، أما أن تعتبره إلها وشريكا لله تعالى عنده القدرة على أن يأخذ ويعطي ويصرف ويتصرف ويرد لك غائبك ويشفي مريضك ويصلح بينك وبين زوجك ونحو ذلك، فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة في شرك أبي جهل وأبي لهب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر هو أعظم الذنب، أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك. فالله خلق وغيره لم يخلق، الله رزق وغيره لم يرزق، فأنت تأكل من رزق الله وتعيش في أرض الله والله خلقك، ومع هذا تذهب إلى غيره وتشركه فيما لا علاقة له به، هذا غاية الظلم وغاية الفساد وغاية الإجحاف في حق الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ربنا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم وأشد أنواع الظلم. فيجب على الإنسان أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى في كل أموره، كل عباداته، كل عباداته يصرفها لله وحده من دعاء وصلاة وزكاة وصيام وحج ورغبة وتوكل وإنابة واستعانة واستغاثة، وكل أحوال التعبد لله يجب أن تكون له خالصة لا يشركه فيها ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين، لأن كل أولئك عباد من عباد الله وخلق من خلق الله. ثم سأل ابن مسعود رضي الله عنه نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام: ثم أي، يعني بعد الشرك، ما هو الذنب الأعظم بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قتل النفس جرم عظيم، لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق، وقتل النفس لا يجوز إلا بحق بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، وبغير هذا لا يجوز القتل. فإذا كان القتل على قريب وهو أقرب الناس صلة بك صار أشد قبحا، وهو ولدك، القتل لأي واحد من الناس يعتبر ذنبا عظيما، جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه فإذا كان هذا واقع على ولدك فإن هذا أشد قبحا، لأنه جمع مع القتل قطيعة الرحم والإساءة إلى القرابة والاعتداء على حق القريب أشد جرما من الاعتداء على غيره. فإذا انضم إليه أمر ثالث، وهو أن سبب هذا القتل هو خشية أن يأكل معك، يا لئيم، أنت الرزاق أو الله؟ الرزق الذي يأكله هذا الولد هو من عندك أو من عند الله؟ كل إنسان يكتب رزقه وأجله وهو في بطن أمه، وأنت تريد أن تمنعه رزق الله؟ الرزق ليس منك، نحن نرزقهم وإياكم، وفي آيات أخرى نحن نرزقكم وإياهم، فأنت رزقك ليس منك وإنما هو من الله، فالله هو الذي يعطي ويمنع، والله تعالى هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. فاجتمع في هذه الصورة ثلاثة أمور: قتل وقطيعة ومنع لرزق الله. فلهذا كان في المنزلة الثانية هذه الصورة من الجرائم، وهي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالله تعالى هو الرزاق، والله جل وعلا أمر بصلة الأرحام، والله تبارك وتعالى أوجب صيانة الأنفس عن الاعتداء، فإذا قتل الإنسان ولده خشية الفقر اجتمع له ثلاث جرائم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثم أي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تزاني بحليلة جارك. الجرم الذي يأخذ الترتيب الثالث في الفظاعة والفداحة والقبح أن تزاني بحليلة جارك. حليلة جارك يعني زوجة جارك، وكلمة تزاني تدل على المشاركة، يعني أن زوجة الجار مطاوعة. فكون الإنسان يزني بزوجة جاره هذا من أقبح الجرائم وأشدها إثما. والزنا من حيث هو فاحشة وسبيل سيء، ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كان هذا بزوجة الجار كان أشد، وإذا كان هذا عن طريق إغوائها وإغرائها حتى أنها صارت مطاوعة ومنقادة فإن هذا أفظع، لأنه أفسدها عليه وخرب طبعها على بعلها وأهلها. بينما الإنسان المطلوب منه هو أن يعتني بصيانة حق الجوار والمحافظة على حرم جاره وعدم الاعتداء عليها. ومثل هذا الجرم يتنافى مع حقوق الجار الذي يجب بذل الإحسان إليه وكف الأذى عنه، وهذا قد اجتمع فيه قبائح كثيرة فأفسد حق الجوار وأفسد البيت وخرب ما بين الجيران من حقوق، وهذا أمر جد خطير. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صنف هذا النوع من الجرائم في هذه المرتبة من الأهمية، لأن الإنسان يجب عليه دائما أن يبتعد عما يعرضه لمثل هذا، لأن الإنسان قد يسمع كلام جيرانه وقد يرى مع الشبات شيئا من هذا، فربما إذا كان لا يمتثل هذه التوجيهات يقع في مثل هذه الجرائم. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أمر هام تساهل فيه أهل هذا الزمن، وهي فتح النوافل جهة الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقعت عينه فليس عليك جناح، أي لا إثم عليك. العين التي ديتها نصف دية الإنسان إذا فقعتها بسبب أنه ناظر إليك فإنه لا إثم عليك ولا حرج. والناس في هذا الزمان صاروا يفتحون شباكهم على جيرانهم ولا يبالون بهذا، تكون النساء في الفناء في حديقة المنزل ويطل الإنسان من غرفته على نساء جيرانه.